بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال: لا قدر الله، راجل أو واحدة ست في سن اتكسر، فروحنا للدكتور قال نركب سن ذهب. طب يا مولانا ما معناش فلوس، قال سهلة، نركب سن فضة. خلاص، حكمه ايه؟ ده لا اواني ولا حاجة. بنكسر بيه قلوب الفقراء. يا سلام، لما تشوف واحد مركب ولا بنت مركبة سنة ذهب، ده دليل انها غنية ولا ده دليل ان اسنانها مكسرة؟ غنية، ما شاء الله ما شاء الله، اسنانها مكسرة. تعالي نروح نخطب واحدة، يقول لك يا مولانا ابعد عنها، ليه؟ ده اسنانها مكسرة. شفتها؟ قال لك وهي بتتكلم في سن ذهب، يبقى ده دليل ان اسنانها ايه؟ مخلعة. اذا ده غير محل التباهي. امال ايه اللي حصل؟ تعالوا نروح للدكتور، السنة الفضة بكام؟ مش عارف، مثال 10 جنيه. السنة الذهب بكام؟ انا ما اعرفش، 50 جنيه. يبقى الذهب اغلى ولا اقل؟ طب في سنة اسمها باين بيرسون، باين تقريبا، ولا لا مش بلاتين، شكل العظم اسمها بيرسون؟ لا اقول لك انا اسمها ايه؟ اقول لك ها، بورسلين، اسمها بورسلين. اخت السنة بتاعتنا دي، اسأل الدكتور، السنة الذهب لاغلى ولا الفضة لاغلى ولا البورسلين لاغلى؟ ها، البورسلين لاغلى. عارف ليه؟ لان شكلها شكل السنان. فانا مش عاوز حد يقول ان مولانا اسنانه مخلعه، علشان كده ركبت ايه؟ حاجه تشبه السنان. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ اذا وضع الدرس، الذهب او الفضه من باب الضروره، لا قدر الله، لا قدر الله ركبته اتكسرت باظت، انا ما اعرفش بس انا بقول افتراضا، فعملوا ركبه صناعي من ذهب، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ليه؟ محدش بيتباهى، دي حاجه جوه جسم البني ادم، فاحنا عايزين معدن ايه؟ معدن نقي. لكن اللي عنده طبق فضه بيفتخر، اللي عنده ذهب طبق ذهب بيفتخر، لكن اللي عنده سنه ذهب او سنه فضه لا يختخر. طيب الدرس بتاع دلوقتي درس سهل قوي، اسمه السواك، وركزوا فيه لان هو 5 دقايق كده ونخلصه بسرعه. السواك لغه الدلك. لغه ايه؟ الدلك. يعني ايه الدلك؟ يعني الدعك. اصطلاحا استعمال اي استخدام. عود من اراك ونحوه. أراك ده شجر بالزرع في المدينة المنورة، نسأل الله ألا يحرمنا من زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب العود من أراك ونحوه يستخدم فين؟ في الأسنان. خلاص، ليه؟ لتغيير رائحة الفم. ركز بقى مع مولانا، حكمه مستحب في كل حال. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آخر حاجة عملها، آخر حاجة كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها بتاكل لقمة عيش ناشفة، قال لها هاتي حتة، فديت له حتة كلها صلى الله عليه وسلم، ادي الزاد اهو. وكان في سواك مع واحد شهد الايه يعني وفاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فراحت خدت السيدة عائشة السواك وعضعضته عشان يبقى رقها فيه ويبقى طاري على اسنان النبي صلى الله عليه وسلم، واستاك المعصوم به صلى الله عليه وسلم، ها، وبلع ريقه. فاخر حاجه دخلت بطن النبي مين؟ ريق السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها. فهمتوها؟ وانتقل الى الرفيق الاعلى. هذا السواك سنه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عدم استخدامه حكمه ايه؟ مكروه. السنة يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها. السنة عكس مين؟ عكس الايه؟ مش عكس الفرض، السنة عكس المكروه. السنة عكس مين؟ المكروه. استخدامنا يا سيادنا للسواك طاعة لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. السواك بقى خشبة صغيرة بستخدمها طولا وعرضا، طولا وايه وابدأ من ناحية اليمين هكذا، اجيبها طولا ها وعرض. السواك مستحب في كل حال صح؟ امتى بقى بستخدمه؟ في اي وقت يا مولانا؟ يعني انا قاعد لوحدي استخدمه، قاعد مع الناس استخدمه، قبل ما انام استخدمه، وانا في الاتوبيس استخدمه، انا بلعب استخدمه. اصبري استخدمه يا مولانا براحتك، هاتش حاجه عندك. لكن في مواطن اشد استحبابا، ها ايه رايك في الاكل؟ زي الفل، حاجه جميله، حد يكره الاكل؟ نعمه. لكن الاكل احلى اكل تاكله وانت جعان، صح ولا غلطان؟ تشعر بطعم الاكل ليه؟ عشان انا محتاجه. اوحش اكل تاكله وانت شبعان، كلت وبطنك اتملت راحوا جابوا لك خروف، تقعد تدور حته الحمراء تاكلها، حته المحروقه تاكلها، طب والباقي تسيبه انت شبعان. لكن انت جعان، جعان هتموت من الجوع، راحوا جابوا لك عيش حاف هتاكله وتشعر بطعمه. فلذلك انصحكم كلكم ما تاكلوش الا لما تبقوا جعانين، اقعد 4 ايام ما تاكلش وبعد كده كل، هتشعر بطعم اللقمه كده وتبقى حلوه في بطنك. ركز معايا يا مولانا. اذا السواك جميل، لكن في 3 اماكن اجمل واجمل. ايه هم؟ عند القيام الى الصلاه، وعند تغير الفم، وعند القيام من النوم. ركزوا في الثلاثة دول بقى، ركزوا في الثلاثة دول. الإنسان لما ينام حاله حاجة من اتنين، إما قافل الفم فالبخر اللي بيطلع من المعدة ماله يجي عند الفم ويقف أو يرجع تاني، فرائحة الفم كريهة، وإحنا عايزينك لما تكلم الناس تبقى ريحة بقك كويسة. أو فاتح بقه فالبخر بيعمل إيه؟ فريحة البق كريهة، فزيل يا سيدي الكراهة. ولما تصحى استخدم ليها. حكمه عند القيام من النوم مستحب بل أشد استحبابا. رقم 2، أنا بقالي ساعة ونص بسمع الدرس وقافل بقي، ايه اللي بيحصل؟ ها الفم تغير من كثرة اغلاقه، فاشد استحبابا ان سيادتك لما تسكت كتير تستخدم ليها السواك. رايحين نصلي، اذا اردت ان يكلمك الله فاقرأ القرآن، واذا اردت ان تكلم الله خش صلي. انت في الصلاة بتعمل كم حاجة؟ 2، تقرأ قرآن وبتكلم ربنا يا سيدي. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نظف أسنانه بينظفها عشان رايح يكلم ربنا، خلاص الروح فاضت إلى خالقها، فهمتها؟ فعمل سنانه ونظفها وراح لربنا تبارك وتعالى. هنا بقى سيدنا أهل الخير، السواك مستحب عند القيام إلى الصلاة. يعني إيه؟ أنا لما أجي أدخل أصلي الظهر استاك، سنة الظهر القبلية استاك، سنة الظهر البعدية استاك، بل جائز في صلاة التراويح. وصلاة التراويح عندنا 20 ركعة، بعملهم على كم مرة؟ على 10 مرات، 2 وسلم 2 وسلم، كل مرة اعمل يا مولانا ليها السواك، وصل الركعتين وسلم، قايم على الركعتين التانيين اعمل يا مولانا ها اعمل برضو السواك. في ناس قالوا لا ده المراد هنا عند الوضوء، لا احنا على مذهبنا عند الوضوء وعند الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند إيه؟ أنا عندي الاتنين. تعال بقى يا سيدي في موطنه في الوضوء. ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه صاحب التحفة، قال قبل المضمضة، قبل إيه؟ الرمل الصغير اللي مات سنة 104 بتاعنا قال قبل البسملة، يبقى أنا داخل على الوضوء انوي يا مولانا انك تتوضى. انت بتتوضى ولا بتلعب في المية ولا بتشطف؟ لا انا بتوضى. ادي النية. خش يا مولانا اعمل ايه قبل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم استاك؟ ليه؟ عشان لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقولها وفم حضرتك ها نظيف وريحته حلوة. هو طاهر بس عشان تبقى ريحته ايه حلوة. في بقى مسألة صغيرة، حكم استخدام السواك للصائم قبل الزوال يجوز استخدامه، بعد الزوال يعني الظهر والزوال لان الشمس بتتحرك. فحكم استعمال السواك بعد الزوال على مذهب الامام الشافعي مكروه. ايه وجه الكراهة؟ وجه الكراهة يا مولانا قال صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فريحة بق الصائم الوحشة دي في نظرك تقع عند الله إيه أحسن، يا ريت مسك أحسن من ريحة المسك. طب أنت بتغير ريحتها ليه؟ يعني الريحة الوحشة دي عند الله أطيب من ريح إيه يا مولانا؟ ها من ريح المسك. أنت بتستخدم السواك ليه؟ عشان تغير الريحة. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه مذهبنا يعني أن استعمال السواك للصائم بعد الزوال مكروه، مش حرام، مكروه يعني الأفضل لا، عشان ما تغيرش رائحة الصائم التي تقع عند الله أطيب من رائحة الإيه المسك. السواك له فوائد كتير أوي أوي أوي. طاعة لسيدنا النبي، السواك يرضي الرب، السواك يضاعف العمل، ركعتين بسواك خير من 70 ركعة من غير سواك، حديث رواه الحميدي بسند جيد. السواك يشد اللثة اللي لثته ضعيفة زي حالاتي وبتنزل دم، ها استخدم السواك يشدها. طب واحد سنانه برضو بتجيب دم، ممكن يستخدم ايه ها شيء طاهر جامد زي منديل ورق، ممكن يعملها مثلا. يعني كان شيخ احد السادة الطيبين مشايخ اليمنيين قال لي لو استخدمت ها طرف ثوبك ينفع، لكن لا يصح السواك بايد سيادتك، لان استخدام ايد سيادتك للسواك لا يطلق عليها ايه ها لا يطلق عليها سواك. السواك يا سيادنا يا اهل الخير يذكر بالشهادة عند الموت. يا نهار ابيض، السواك بيذكر بالشهادة. أيوة. طب لما من كان آخره قول أشهد أن لا إله إلا الله إيه اللي حصل؟ إذن من فوائد السواك أنه هيدخلنا جميعا الجنة إن شاء الله. السواك اللي احنا بنتكلم فيه ده في معركة من المعارك بعتوا لسيدنا عمر قالوا له احنا خايفين من الناس اللي بنحاربهم، فراح سيدنا عمر بعت لهم جواب، ابعت لنا يا سيدي عساكر، قال لهم لا، لعلكم تركتم سنة مش فرض. ادي سبب اهو من اسباب خوف المسلمين من الكفار. النبي سيدنا عمر بيقول للعساكر بتوعه لعلكم ايه تركتم سنة، انا زي حالاتي تركت فروض عشان كده بخاف. فقعدوا يدوروا فوجدوا ان هم ما معهمش السواك، فقعدوا يقطعوا في فروع الشجر كل واحد كده سواك صغير ويعملوا ايه السواك. فالأعداء قالوا دول بيسنوا سنانهم وهيكلونا، فانتهوا ومشوا وانتهت المعركة بانتصار المسلمين من غير قتال. ايه السبب؟ لا مش السواك، السبب الاقتداء والمحافظة على سنة رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله ايه تعال نقرأ. والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم يعني الظهر، وهو في 3 مواضع أشد استحبابا، عند تغير الفم من أزم وغيره، يعني الأزم هو المراد به هنا الرائحة القبيحة، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. وقلنا أنا هعملها قبل الصلاة وهعملها إيه قبل الوضوء. ده كلام مولانا وسيدنا صاحب المتن اللي هو أبو شجاع، ونبقى واقفين إن شاء الله عند أول الوضوء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.